ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ولا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. فإن نكثوا أيمانهم نقضوا عهودهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينهم فقاتلوا أئمة الكفر، يعني الرأي الراجح في التفسير أن الذي ينكث العهد ويطعن في الدين من أئمة الكفر، من أئمة الكفر. يقول ابن المنذر، هذا ابن المنذر نقل الإجماعات، الإجماع، قال أجمع أهل العلم على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل. زنديق، ولم يخالف في هذا أحد إلا أبو حنيفة، يعني هذا الرأي نقل عن أحمد والشافعي ومالك وإسحاق وكل أئمة العلم، إلا أنه نقل عن أبي ثور، نقل عن أبي حنيفة على أن الذمي الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل، ذمي، لأنه لا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسلم إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا علامة زندقته، يعني علامة أنه كافر منذ زمن بعيد، ولكنه يظهر الإسلام خوفا أو طمعا، طمعا في مصر في الدولة الإسلامية، أو خوفا من القتل إذا ترك الصلاة مثلا، لأن الإنسان في الدولة الإسلامية ليس له قيمة إذا لم يكن يلتزم بالشعائر، وكلما كان قريبا من الله كان قريبا من الحكم، وقريبا كلما كان قريبا من الله يرتفع في نظر الناس، يرتفع في نظر العلماء، يرتفع في نظر الأمة، تقدمه الأمة. ولذلك لا مجال لإنسان لا يلتزم شعائر الدولة الإسلامية، إنما الإنسان وبلاؤه كما قال عمر، الإنسان وبلاؤه، الإنسان وسابقته، الإنسان يعني بقدر، والإنسان وحاجته. عندما كان يوزع المال يقول الإنسان وبلاؤه، يعني بقدر عمله في الإسلام، الإنسان وقدمه، قدمه يعني سابقته في الدعوة، الإنسان وحاجته، صاحب العيال ليس كمن لا عيال له. فالإنسان يرتفع في الدولة الإسلامية بقدر صدقه وبقدر عمله. يؤتمن الأمين ويخون القائد ويصدق الصادق ويكذب الكاذب. أما في الجاهلية التي نعيش فيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بين يدي الدجال سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، نعم، ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، قدر ما بيسرق من الدولة بقدر ما بيرقوا. إذا فقير سرق 1000 درهم يضعونه في السجن ويسحرون به، وأما الذي يسرق الملايين هذا يترفع من مدير دائرة مالية إلى وزير مالية. كان عندنا وزير قلنا لكم من أبناء القبائل بعثية اسمه أبو لهب، اسمه إيه؟ أبو لهب، لكن جريء لأنه إيه؟ وراءه عشيرة، أبو زعيم من زعماء القبائل، فكان وزيرا للصحة. فطفل فكان يعارض رئيس الوزراء، فطفل ادخل المستشفى، ابتلع قرش معدني، ومات بسببه، ما استطاعوا ان ينقذوا الطفل، درهم ابتلعوا فما استطاعوا. فاراد اتخذ رئيس الوزراء وسيلة للتشهير بمن؟ بوزير الصحة الذي يعارضه دائما. قال والله اعجب ماذا تعمل وزارة الصحة، ها؟ طفل ها؟ يبتلع درهما معدنيا طفل يبتلع درهما معدنيا ما ويموت، ما استطاعوا ينقذوه. توقف وزير الصحة قال هنالك شيء أعجب، أن الطفل مات بسبب ابتلاع قرش، والذي ابتلع الملايين لم يموت. قال الذي ابتلع قرش مات، والذي ابتلع الملايين مرات، هاي اللي أعجب. نعم صدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. هل تجد واحد من الصادقين حولهم؟ لا تجد إلا منافقا أو مرائيا. هل تجد عالما يعتمدون عليه؟ لا. هل تجد في الوزارة عالما؟ لا. بقدر، لا أبشرك أن وزير العدل في الأردن منذ 30 عاما تقريبا معظم الأحيان نصراني، وزير العدل نصراني منذ 1955 حتى الآن غالبا لازم يكون نصراني، غالبا حتى أكون دقيقا، لأنه لا يعدل إلا الذي يقول الأب والابن والروح القدس، الله ثالث ثلاثة، لا يعدل إلا وهو سكران. فبشر ولذلك وزير المالية، وزير المالية هذا يجب أن يكون إنسان يخاف أن يضيع الكهرباء في وزارة المالية إذا أراد أن يتكلم عن مصلحة خاصة من مصالحه، يخاف ينفق درهما على الكهرباء إذا أراد أن يطالع في كتاب لحد لشخصه. يخاف إذا أراد أن يكتب رسالة لابنه أن يأخذ ورقة من أوراق الدولة يكتب عليها، دفتر رسائله من جيبه. والله يا إخوان الإسلام ليس بالمقال وليس بحفظ المسلم والحواس. صدقوا يعني الذين كان لهم فضل التربية علينا في الأردن واحد منهم هذا الدكتور إسحاق الذي حدثتكم عنه الذي صار وزيرا للتربية والتعليم وتدخل السفارة الأمريكية وغيرها لإخراج إقصائه من وزارة التربية والتعليم. كان مديرا للمناهج في وزارة التربية، فكانت وزارة التربية تطبع المناهج ثم توزع الكتب على المدارس. فإذا دخل عليه صديق مثلي وكتاب ابنه ضائع وطلب نسخة، يقول لمدير مكتبه أعطيه نسخة، أسجل كل نسخة على حسابي وآخر الشهر يجمع ويختمها من راتبه يدفعها للدولة مرة أخرى. الورع أبو ماجد الذي حدثتكم عنه الذي وقف أمام الملك عبد الله في المسجد الحسين كان موظفا عند الدولة في القضاء، كان إذا أراد أن يكتب رسالة يأخذ ورقته من بيته، الورقة من بيته. هذا إسحاق الفرحان لا دارس في الأزهر ولا حافظ فتاوى ابن تيمية ولا دارس الرسالة الحموية ولا شيء. واحد منهم شاب حقوق وواحد منهم خريج الجامعة الأمريكية معه ماجستير في الكيمياء من الجامعة الأمريكية وأرادوا إرساله إلى أمريكا ليكمل دكتوراه في الكيمياء، فقال له مدير قسم البعثات وهو نصراني خليل السالم كان، قال نريد أن تدخل في الماسونية حتى نعرفك على الناس في أمريكا وترجع هنا نسلمك منصب. قال له أنا مسلم، كيف أصبح ماسوني؟ ما زالوا يراودونه، رفض. لكن هو ذكي جدا، هو من الأوائل في المملكة وأخذ الأول في الجامعة الأمريكية وأخذ الماجستير في 9 أشهر بامتياز من الجامعة الأمريكية، رغم أنه وقف أمام قسطنطين زريف الموجه الروحي للجامعة الأمريكية، أبو القومية العربية، أستاذ جورج حبش، وقف أمامه، تكلم قسطنطين زريف ونال من الإسلام شيئا، فخرج إسحاق الفرحان وهو طالب على مدرج الجامعة الأمريكية ورد على قسطنطين زريف، فاجتمع مجلس الجامعة مباشرة وقرر فصل إسحاق الفرحان من الجامعة، وطرد إسحاق وعاد إلى الأردن. هو درس في الصلب، فخرجت مشايخ الصلب والعبي تجر على وزير التربية والتعليم، لازم يرجع هذا. فوزير التربية أخذت النخوة، أرسل للجامعة الأمريكية برقية، إما أن تردوا جميع الأردنيين أو ترجعوا إسحاق الفرحان. فأرجعوا إسحاق الفرحان إلى الجامعة. المهم أرادوا إرساله دكتوراه في الكيمياء، عقلية عجيبة هو ما شاء الله. فراودوه عن نفسه ليدخل الماسونية حتى سلم الطائرة، قال أنا مسلم ولن أكون عميلا لليهود. هو أولا اعتذر لهم وتملص، ما في فائدة على سلم الطائرة، قال لهم خلاص أنا مسلم لن أدخل الماسونية. فأرسلوا للجامعة يلغون بعثة الكيمياء، فتحولت بعثته إلى تربية، فدرس التربية وكانت نعمة من الله عز وجل، ودرس الدكتوراه في التربية في المناهج، ورجع واستلم المناهج التربية، وأثر على كل المناهج العربية تقريبا، غير المناهج في الأردن، أدخل الروح الإسلامية في قطر، في عمان، في اليمن، في معظم المنطقة، الإمارات العربية المتحدة الخالصة. فالمهم كلها استعانت به من أجل تغيير المناهج. المهم يعني أقول التربية لها دور أساسي، وأكبر مصيبة أن تدرس العلم من الكتب دون أن تنال قسطا من التربية على أيدي العلماء أو على أيدي المربين. تصبح مصيبة الإسلام، وتصبح طعما سائغا للمخابرات. أول ما بيستعينوا فيك المخابرات. نعم، معظم أنا ألاحظ أن كثيرا من المخابرات من الذين حفظوا المتون، يعني الذين تستعملهم لمحاربة التيار الإسلامي أو للتجسس عليه، من الذين حفظوا المتون فجأة ولم ينالوا قصا طويلا من التربية. بسرعة اسحب أي صدمة مع الدولة بيمسكوا من هنا. تعرف كيف الثور يزممونه، يجعلون له حكم هنا، يثقبون أنفه ويضعون له حلقة من الحديد، فيقولون له نثقب أنفك. كلهم لا، امشي معنا، لا يا نحن لا نريد، لا تترك الصلاة ولا الصوم فقط، لا نريد أن تقدم تقارير في المسلمين، نريد إذا عرفت في وين أن تقدم. هؤلاء أعداء للإسلام والمسلمين، فيبدأ تقديم الشيوعيين، بعدها بينتقلوا للبعثيين، إذا عرفت بعثي قدم لنا اسمه. غير خلصوا من البعثيين يقولوا بس هؤلاء نحن المسلمين الناس الطيبين لا تقدم فيهم، بس هؤلاء الإخوان المسلمين المتفرقين الذين يعملون مشاكل في المساجد، نحن نريد أن تمشي المساجد والعبادات على ما يرام، قدم لنا بس أكم اسم من اللي رؤوسهم النحتي اللي لا أخذين السلم بالعرض. فيبدأ ويصبح الأخ الكريم دون أن يدري من أركان أو من أولياء الشيطان، بدأت بمحاربة الشيوعية وانتهت بمحاربة الإسلام. ليه؟ ما تربى، لم يتربى، لم ينل قصا واثرا من التربية. حدثني واحد كان زعيما كبيرا من زعماء حزب إسلامي في بلاده في الأردن، ثم اعتزل الناس جميعا وجلس في بيته يصلي ويصوم نافلة وقيام ليل وما إلى ذلك، وليل نهار يقرأ ويصلي ويصوم، لا يحب أن يزور أحدا ولا يزوره أحد، ولا يحب أن يذهب إلى المسجد حتى لا يسلم على الناس. فذهبت إليه قلت له ما الذي أوصلك إلى هذا الحال؟ فقال لي أنا لا أحب أن يزورني الناس. لكن فرحت بلقائي، وهو لا يجامل طبعا، واضح تماما. قال أنا اعتزلت البشرية كلها حتى أولادي وزوجتي جالسين في البيت، هم في واد وأنا في واد، أنا أطعمهم وأسقيهم وما إلى ذلك الذي علي، لكن أنا في عالم وهم في عالم. قلت له كيف وصلت إلى هذا الحال؟ سلبية عجيبة، فقط نفس صلاة صوم مطالعة، صلاة صوم مطالعة، لا يتكلم مع الناس، المسجد لا يزوره حتى لا يشغله ذلك بالسلام مصافعة الناس. قال أنت تعلم أني كنت من أقطاب الحزب الإسلامي الفلاني، الحزب الإسلامي الفلاني، هو اسمه أمين شنار، كاتب من الكتاب المشهورين، يكتب في الصحف بلغة راقية جدا، أديب. كنت أنا كتب من الأخطاب، وكنت أدير في الأسبوع 37 حلقة للحزب، كنت أدير 37 حلقة للحزب، مرة أذكر أني وقفت 17 ساعة متواصلة أناقش الناس حول أفكار حزبي حتى أقنعهم، كان يهمني أن أنتصر دائما وأن أقنعهم. ثم بدأنا نتكلم ضد الدولة، فدخلت السجن مع 47 أو 49 شخص، 47 وأنا قطب الولاية فيهم، 48 أظن العدد، إما 47 أو 49. قال من أول أسبوع تبرأ الجميع من الحزب وأعلنوا براءتهم وكتبوا في الجريدة براءتهم من الحزب الهدام، هيك يكتبون، من الحزب الهدام وولاءهم للعرش الهاشم. لم يبقى إلا أنا ما تبرأ من الحزب الهدام كما يقول هو، لأنه هكذا تكتب المخابرات لهم ورقة، أنا فلان الفلاني أتبرأ من الحزب الفلاني الهدام، ها، وأعلن ولائي لجلالة الملك ولجلالة الملك المفدى، والمهم وللبلد الميمون، ويوقع. قال أنا ما رأيت على نفسي كبيري ولو كتب من أخطاب الحزب، هكذا عنجهية ورجولة رفض أن أكتب. بعد فترة قال وقفت أمام هذه الظاهرة طويلة، ما السبب؟ ثم وضعت يدي على الداء، الداء أننا ما وصلناهم بالله عز وجل، علمناهم السياسة، التحليل السياسي، ثقافة، فكر، ما ربطناهم بالله، ما غضينا أرواحهم، ما علمناهم صبر الدعاء، ما علمناهم السيرة، ما علمناهم قصص الأنبياء في القرآن الكريم، فقط سياسي سياسي، تحليل، فلان أمريكاني وفلان روسي وفلان فلان إنجليزي وما إلى ذلك، فلان عميل للإنجليز ولا فلان عميل لأمريكا. هذا مصيبة، لأنه من أطلق لسانه على العلماء خاصة كما يقول ابن عساكر، ومن أطلق لسانه على العلماء بالسلب أصابه الله بموت القلب. اعلم، يقول ابن عساكر، اعلم على أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار من أكلها معلومة، ومن أطلق لسانه على العلماء بالسلب. وفعلا كان كنت أتصورهم واحد منهم لابس جاكيت جاكيت طويل كل واحد وهذه جيبة كبيرة وهذه جيبة كبيرة ها وهذه مليئة بالكروت بطاقات صغيرة وهذه مليئة بطاقات صغيرة هذه مكتوب عليها عميل أمريكي وهذا عميل إنجليزي كل واحد يلاقونا إما يلاقونا كرت من هنا أو كرت من هنا لا يمكن يفلت واحد منهم المهم نرجع إلى أمين شنو قال بعد أن خرج ذهبت إلى رئيس الحزب رحمه الله وكان يقيم في بيروت الآن توفي فقلت له يا فضيلة الشيخ ظاهرة وتجربة لا خفاء فيها ولا مواربة 48 واحد 47 من أول أسبوع أعلنوا براءتهم من الحزب الهدام وبقي واحد عن جهية وأنفة ليس إسلاما عن جهية والسبب كما أظن أننا لا نعلمهم القرآن ولا السنة ولا نربيهم على الصلة بالله فهل لنا أن نستعظ من هذه العبرة والتجربة وندخل القرآن والسنة وحياة الصحابة في مناهجنا الدراسية والتربية الليلية والقيام الليل وغير ذلك قال اسمع يا أمين الجواب أنا لا أريد دراويش أنا لا أريد دراويش لا تتلف لي الشباب قال عندها انسحبت من الحزب وأدركت أنه لا فائدة من البقاء في هذا الحزب قال ثم بدأت أكتشف نفسي فوجدت أني في الفترة الماضية لم أكن أعبد الله كنت أعبد الحزب كان يهمني أن تنتصر فكرة الحزب وأن يكبر أعوان الحزب سواء وأن أنتصر على الذي أمامي سواء بالحق أو بالباطل أريد أجادل أناقش حتى أغلبه بالحق أو بالباطل المهم الذين ينظرون إلي ينظرون أني أنا المنتصر على حق وهذا على باطل قال لم يعد هنالك فرق بين فكر الحزب وأي فكر آخر وطني اشتراكي إلى آخر إلا أن هذا الشيء اسمه فكر إسلامي جاب وهذا اسمه فكر اشتراكي جاب قال مثلا تأتي إليه للشيخ تقول له فلان ضرب مثلا في عبد الله عزام مثلا رجل هو يتكلم هكذا والله أعلم بالحقيقة رجل طيب يقوم الليل يصوم نافلة معاملة مع الناس طيبة إيش رأيك إن دخل الحزب كلها هذا لا يصلح للحزب لا يصلح هو رجل طيب بس لا يصلح للحزب ليه قلت له ليه قال هو بده عقليات ديناميكية حركية مفهوم أنا يعني أعمل الحمد لله في الدعوة إلى الله منذ أكثر من 30 عام خرجت بنتيجة أما البناء الذي لم يؤسس على الروح سينهار مهما كان شامخا. نعم. والداعية مهما انتفش وما عادت الدعوات انها تنفخ اتباع حتى تظهرهم امام الشعب حتى تأتي باتباع جدد للدعوة، الداعية الذي تنفخه الدعوة ولم يكن على قدر المقام يصبح مصيبة على الدعوة وعلى الإسلام. يعني لا يعتني بنفسه وبتربيته وبأخذ نفسه بالعزائم وبالقيام وبالصيام وغير ذلك، هذا سيسقط من الدعوة ويصبح كما مهملا. هذه واحد. الشيء الثاني أن الذي يدخل دعوة ولم يبنى بناء روحيا ونفسيا مع الفكر، إذا لم يكن مع الفكر روح وصلة بالله وعبادات كثيرة يجمد قلبه ويقسو ويصبح لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، ما لا يؤثر في شيء. هذا ثاني. ثالثا، لا يحب الخير إلا إذا جاء من حزبه ويكره أن يأتي الخير من غير حزبه، فلم تعد العبادة لله عز وجل، تصبح العبادة للحزب. لأن العبادة لو كانت لله أنت تحب أن ينتشر دين الله وتحب أن يعم الخير، فلماذا تكره أن يأتي الخير عن يد جماعة التبليغ؟ ولماذا تكره الخير أن يأتي الخير على يد جماعة سلفية؟ إذا كنت تعبد الله عز وجل واحد سلفي وأنت مثلا من الحزب الفلاني، واحد سلفي ألف كتاب في الحديث، خلص صحح أحاديث، نظرت إليه والله كتاب ينفع الله به لسان المسلمين على في مستقبل الأجيال، تقول جزاه الله خيرا وتوصي الشباب أن يقرأوا، مفهوم؟ إذا كنت تحب أن ينتشر الخير، وإذا كنت فعلا تريد أن تربي الشباب على الإسلام، العقلية الحزبية ماذا تقول؟ العقلية فلسفة العقلية الحزبية لا يجوز أن تمدح إنسانا مهما كان صالحا عالما من خارج حزبك. لماذا؟ الفلسفة الحزبية ماذا؟ إيش الفلسفة الحزبية؟ لأن هذا يؤدي أن يتأثر الشباب به، وتأثر الشباب به قد يقلل من الولاء لحزبك. إذن المعادلة تقول ما دام تقديم أناس من خارج الحزب سيؤدي إلى أن يتأثر الشباب به لا تقدم أحدا من خارج الحزب. هنا تكون العبادة لغير الله، وهنا نحن نكره الخير للناس، وهنا لا نحب أن ننتصر دين الله. ليش؟ لأن الإسلام نهر عظيم، من هنا بالصدق الإخوان المسلمون نهر، ومن هنا السلفي نهر، ومن هنا التبليغ نهر، ومن هنا الحزب الفلاني نهر، وهكذا. فأنت تريد أن تجفف كل الأنهار ليبقى النهير الصغير تبعك فيجف نهر الإسلام العظيم. اسمع، يأتي يقول له اسمع كل ما رأيك والله جماعة التبليغ ناس طيبين يخرجون كل خميس يبيتون في المساجد يزور الناس يدعون. لا تذهب معه، لا تنسى البيعة التي في عنقك ونفذ ثم ناقش، نفذ ثم ناقش. مفهوم؟ الله يفتح عليك يا فاتح. هذا ليس إسلام. ليش يا أخي؟ أنا أذهب أتعلم منهم الأداب الإسلامية، أتعلم منهم التواضع، أتعلم منهم الدكتور الدكتوراه في الشريعة، ماشي معهم ويجلس في درس الأمة، يقف الأمة ويقول يا إخوة اليوم عندنا درس في الإيمان وفي ال وفي لا فضائل الأعمال في الإيمان. المهم يقف يتكلم له كلمتين قاعد عليه انت تجمعهن على بعض مكث اسبوعين ويحضر لها الدرس حتى جمع هالكلمتين وقالهن. وهذا جالس كأنه تلميذ صغير في حضرة هذا الأمير. فتسأله لماذا تضيع وقتك يعني في الجلوس، لماذا لا تدرس في كتاب تستفيد وتفيد المسلمين؟ فلسفة ايه الفلسفة هاي فلسفة الديناميكية. فيقول انا اجلس من اجل البركة، البركة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون كتاب يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة فذكرهم الله في من عنده. ماذا أريد أكثر من هذا؟ هذه المعاني غابت من عالم المسلمين. تأتي إلي تقول له شيخ الإسلام ابن داس بده يتكلم، يقول لك ايش بده يكون، ما احنا عارفين، اروح اذهب اقرأ لي في كتاب افضل. هذه مصيبة المصائب واكبر المعايب التي تصدر من الحبايب ها الذين يدعونا الى الله عز وجل. كيف اذا قال بتابع المباراة؟ فكيف إذا قال كما قال أريد والله أتابع المباراة التي تعرض في وقت الدرس؟ مفهوم يا إخوة؟ اعبد الله. الحقيقة التربية في جماعة ضرورية والتعاون مع الجماعات ضروري ودخول الجماعة الإسلامية ضروري، لكن اعبد الله ولا تعبد الحزب. مفهوم؟ مفهوم؟ يعني نحن كم نعاني من إخواننا الأفغان بسبب تعصبهم للمذهب الحنفي. هنالك منطقة قندهار الآن الشباب العرب لا يستطيعون دخولها. لماذا؟ أصدروا فتوى لا يجوز أخذ المساعدات من العرب ولا سمح لهم بدخول الجبهات. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يهدموا المذهب وينشر الوهاب. تعصب المذهبي أدى إلى هذا مضايقة في منطقة من المناطق، منطقة صغيرة والحمد لله، وقد وجد من تلك المنطقة من القادة الكبار من رد عليهم مثل غلام مولوي غلام محمد غريب التعصب الحزبي كالتعصب المذهبي يؤدي إلى كراهية المسلمين بعضهم لبعض، ويؤدي إلى أن إلى الانغلاق الفكري وعدم أخذ الخير إلا من فلان أو فلان لأنه من الحزب، وهذا يحرمك من خير كثير، يحرمك من الإخلاص في العبادة، يحرمك من أن تحب المسلمين. لا يحب المسلمين الآخرين، لا يحب إلا حزبه. هذه مصيبة. كن في جماعة لكن افتح صدرك لتلقي الخير. يأتي ويقول جماعة، تسألوا عن جماعة التبليغ، يقول جماعة التبليغ والله هؤلاء لا، جماعة التبليغ لا يدعون إلى الجهاد، وجماعة التبليغ لا يدخلون في السياسة. ها فماذا إلى أركان الإسلام الخمسة؟ نعم يا سيد، أركان الإسلام الخمسة هم يأتون بالسكارى من المقاهي إلى المساجد ويمشون معهم نصف الطريق، وأنت يمسك بيدهم ووصله إلى الجهاد. لا، قدم إلينا من العرب هنا المعسكر حتى يدعون المعسكر للخروج للتبليغ. نعم، المثنى والياس جاءوا يدعوننا حتى مسكناهم على التدريب، بقوا هنا دربناهم على الجبل. المثنى اليمني أخابه دعاء جاء يدعونا للتبليغ، فدع مسكنا قلنا نبقاه. فخير كثير، هم يقطعون شوطا كبيرا وتمسك بيده وأكمل المشوار. وما من جماعة إلا وفيها عيوب، مفهوم؟ فإذا فيها عيبين ثلاثة، هذا لا يعني أن تشطب على كل الخير فيها. اترك عيوبهم وخذ ما حسن من أعمالهم. أما جماعة التبليغ شطب عليها، السلفية أظل هؤلاء متجددين. لا تدري أن السلفيين هؤلاء خدموا الإسلام كثيرا بتحرير العقول من الخرافة. أنا أعترف أن الفضل لله أولا وآخرا، لكن كان للشيخ ناصر الدين الألباني أثر كبير في تفكيري، في عقيدتي، تحرير عقيدتي، في تحري النص الصحيح. البحث لا يمكن أكتب حديثا واحدا فيما ضعيفا فيما أكتب. فأنا سلفي في عقيدتي وفي تفكيري، لكن بروح بالشوشة علي عند ابن باز وغيره يقول هذا ضد السلفي في الجهاد الأفغاني، وما بحب يساعد جماعة، لا يحب أن يساعد جماعة فلان لأنهم موحدون سلفيون وما إلى ذلك. والله قلت شوشوا عند ابن باز ولا شوشوا عند مين، المهم أن لا يشوش علي عند رب العالمين. بس نعم، لما ذهبوا وشوشوا عند ابن باز رحت على الحج، قابلت الشيخ ابن باز، قال يا عبد الله، هو يحبني، أنا أظن أنه يحبني لأني أحبه، كثر فيك المادحون والقادحون، كثر فيك المادحون وكثر القادحون، كنت اسمع الشيخ بن باز قاعد انا وياه، اخذته على جنب قاعدنا في غرفة، كان معنا الشيخ عبد المجيد الزنداني. لا ليس هذه المرة، قبله. فكنت اسمع الشيخ بن باز، تعرف اني انا من الاخوان المسلمين ولا لا؟ قال انا عارف. قلت لكن والله، لكن قبل ان ابدا بالكلام معك قلت له انا اريد ان اسالك سؤال، هل اخذت من دنياك شيئا؟ قال لا. قلت والله لا اطمع في دنياك في المستقبل، وانما اتكلم معك لله. وانا ذهب اليه في نفسي أقول طب ماذا يضيرني، راضي بن باز ولا رضي بن باز؟ ما الذي يأتيني من الشيخ بن باز؟ فكان الجواب من الداخل أنك تحرم من دعوة رجل صالح، لا وإلا ياش مستفيد أنا مني وإلا من غيره؟ ما الذي أستفيد منه؟ فقلت له يا شيخ بن باز، أنت تعرف أنا من الإخوان المسلمين؟ قال عارف. قلت لكن والله لا أعدل بك لا مراقبا ولا مرشدا، إنك أحب إلي من مرشد الإخوان المسلمين ومن مراقب الإخوان المسلمين، لأني أظن أنك تفيد الإسلام أكثر منه. هذه واحدة خلصنا منهم. ثانيا والله يا شيخ بن باز، هذه العقيدة السلفية التي تدعون إليها أدعو إليها قبل أن أعرفك بعشر سنوات، ليس جديد علينا. ثانيا هذا. ثالثا لكن لا أريد أن تكون السلفية تجارة، تجارة يتاجر بها في سوق الجهاد، لماذا تصرون أن تجعلوا العقيدة السلفية حزبا سياسيا؟ العقيدة السلفية هي عقيدة الأمة الإسلامية، كل من أراد أن ينجو يجب أن يعتقدها، كل من أراد أن ينجو أمام الله يجب أن يعتقدها، لكن تريد يعني تصرون أن تجعلوها في قالب سياسي؟ من لم يدخل في هذا القالب السياسي الحزبي خلاص ليس سلفيا؟ لا، نحن سلفية. فالمهم يا إخوة، ثم قلت له والله إنك أحب إلي من أبي وأمي، وفعلا هو أحب إلي من أبي وأمي، ولأني أظن هو فيه الخير وفيه الإخلاص وفيه النفع للمسلمين، ورجل نحسبه كذلك ولا نزكى على الله أحدا، عما نفعه لكل البشرية، ما من منطقة للإسلام والمسلمين فيها يد إلا وغالبا ابن باز وصل عن يده الكريمة شيء من الخير. ابن باز عقليته ليس سلفي، ليس حزبيا، مفهوم؟ ليس داخل في الحزب السياسي السلفي، عقليته إسلامية، قلبه إسلامي، روحه إسلامية، فيحب الإسلام حيثما كان، سواء كان من الإخوان، ظهر من الإخوان في سوريا خير جهاد، راح أصدر فتوى في السعودية، والسعودية الفتوى هذه ليست قليلة، أنه يجوز جمع المال والزكاة للمجاهدين في سوريا، وهذه تؤثر على صلة الدولتين ببعضهما، صلة سوريا بالسعودية، ووزع سبع في جهاد في أفغانستان، أصدر فتوى الجهاد فرض عين واجمع لهم الأموال، وما إلى ذلك. يسمع مسلمين مظلومين في أي ناحية من نواحي الأرض، يصدر فتوى ضد حاكمهم. الموقف الذي يمليه عليه الإسلام، الموقف الذي يمليه عليه الطمع في رضا الله ثم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو نفسيته وعقليته ليست حزبية، ليس داخلا في الحزب السياسي السلفي. في ناس وناس اخذين السلفية على اساس حزب سياسي، من دخل معهم فقد نجا، ومن لم يدخل له معهم فعقيدته فاسدة، وويل لمن يقع تحت لسانه. نعم، لا يرعون فيه إلا ولا بنا. يا أبو الشيخ بن باز، عبد الله عبد الله عبد الله، طيب على ابن عثيمين في القصيم، وحتى جاءني بعضهم يسألني، سمعنا أنك تقول إن مشايخ السعودية مشايخ الحيض والنفاس، قلت يعني من تقصد؟ قال يعني مثل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لهم يعني لا يمكن تصدر مني بالنسبة للشيخ بن عثيمين وبالنسبة للشيخ ابن باز، وما أظن أني قلتها يعني بالنسبة للعلماء، خاصة بالنسبة لهذين الرجلين، وأنا أحبهما فعلا وأصدقهما الحمد، لأني أظن فيهما خيرا وأظن فيهما الإخلاص. نعم، أنا أعرف أن هنالك ناس من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا يبيعون دينهم بثمن العدل في السعودية وفي غير السعودية، أعرف هذا. وكنت أواجههم في وجوههم هناك، وكنت أقول لهم أنتم نحن نتكلم دائما عن شرك الأموات، شرك القبور، شرك القبور، لماذا لا تتكلمون عن شرك الأحياء؟ يا ترى ما في إلا السيد البدوي، قبر السيد البدوي. السيد البدوي مسكين، لو عنده شرطة قد حافظ الأسد، في حدا هل يجرؤ أحد منكم أن يتكلم عليه؟ لكن السيد البدوي ليس عنده شرطة وجيش، فكلكم يتكلم عليه. أما حافظ الأسد عنده شرطة وجيش ويذبح الإسلام والمسلمين في بلده، ما سمعنا كلمة واحدة عنه. شرك الأموال. أما شرك الأحياء تأكيد تعبيد الناس للطواغيت في الأرض، ما لنا نسمع كلمة واحدة عنه. المهم، التربية ضرورية والجماعة ضرورية، بشرط أن لا ننتقل. نحن دخلنا الجماعة من أجل عبادة الله، فننتقل من عبادة الله إلى عبادة الحزب فتحبط أعمالنا ونحن لا نشعر، هذه مصيبة المصائب. نعم، كنت ترى بعض الصادقين المخلصين يواجهون الطاغوت، يواجهون الدولة، يتكلمون، يتعرضون للعذاب.